بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم أيها الإخوة الأفاضل بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء أيها الإخوة الكرام سيكون موضوعه في شرح القواعد الفقهية من كتاب الإمام السيوطي الأشباه والنظائر، وسيكون القدر الذي نريد إنجازه بإذن الله في هذه اللقاءات قدر متكامل يعطي صورة واضحة عن علم القواعد الفقهية. سنأخذ قدراً من القواعد الفقهية الكلية ونقرأ هذا المقدار ونرجع فيه إلى كلام الإمام السيوطي. وقبل ذلك نأخذ مقدمة ولمحة عن علم القواعد الفقهية. وعلم القواعد الفقهية أيها الإخوة، هذا العلم ليس اتساعه كاتساع علم أصول الفقه، فعلم أصول الفقه مؤلفاته أكثر وأضخم، بخلاف علم القواعد الفقهية فإنه قد يكون عدد المؤلفات والمصنفات في هذا العلم قد يكون عددها محدوداً ومقدوراً عليه. فلذلك من أراد أن يدرس علم القواعد الفقهية فإنه يستطيع أن ينجز هذا العلم في وقت لا بأس به، فإنه لا يستغرق وقتاً كثيراً. لكن علم القواعد الفقهية ليس على درجة واحدة، هناك شيء يسمى الضوابط الفقهية. الضوابط الفقهية وهي التي تختلف وتتنوع باختلاف المذاهب الفقهية، هذا باب كبير وباب واسع نحن لن نتطرق إليه ولن نتعرض له في هذه الدروس. سيكون حديثنا خاصاً في القواعد الفقهية الكلية التي هي محل اتفاق بين المذاهب الفقهية الأربعة، وهذه القواعد يمكن ضبطها وحصرها، وقد كانت للعلماء في ذلك جهود وآثار معروفة. سنبدأ ونستعين بالله في قراءة هذا المتن، لكن قبل ذلك نبدأ في مقدمة عن علم القواعد الفقهية، ونبدأ في بيان أول قضية، الفرق بين القواعد والضوابط. وأول قضية نذكرها في هذا المقام، نقول إن التفريق بين القواعد والضوابط قد يكون مسألة اصطلاحية، بمعنى أنك قد تجد أن بعض أهل العلم يقول لا فرق، أو تجد أنه لا يفرق بين القاعدة والضابط، فيجري عنده الكلام على الضابط والقاعدة بطريقة واحدة، فيطلق القاعدة على الضابط والضابط على القاعدة ولا يفرق بينهما. وهنا تأتينا قضية المصطلحات والاصطلاحات. لكن الذي سار عليه أكثر المؤلفين والمصنفين في علم القواعد الفقهية هو التفريق بين القاعدة والضابط، فاعتبروا القاعدة أعلى من الضابط، فالقاعدة ما لا يختص بباب ولا مسألة معينة، وأما الضابط فإنه يختص بمسألة أو باب معين. بمعنى انظر إلى القاعدة التي بين يديك، هل يوجد في هذه القاعدة، هل يوجد في لفظها ذكر لباب فقهي أو مسألة فقهية معينة؟ يعني نأخذ قاعدة تقول الأصل في الأبضاع التحريم، هذه قاعدة أو ضابط؟ ننظر هل ورد في لفظ القاعدة تقييد اسم مسألة أو اسم باب؟ نعم، وهو لفظ ماذا؟ الأبضاع. الأصل في المعاملات الحل، هذه قاعدة أو ضابط؟ ضابط، لأنه ورد في لفظها ماذا؟ كلمة المعاملات، فإذن هذا ضابط خاص بباب المعاملات. الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، هذه من قبيل القواعد، لأنها لا ترتبط بباب ولا مسألة معينة. هذا تفريق مهم بين القاعدة والضابط. إذن القاعدة أعلى من الضابط، فإن القاعدة لا تختص بباب معين. علماء القواعد فرقوا وجعلوا القواعد على نوعين، قواعد كبرى وقواعد كلية. إذن نحن الآن عندنا ثلاثة أنواع، عندنا النوع الأول القواعد الكبرى، والنوع الثاني القواعد الكلية، والنوع الثالث الضوابط. يمكن أن نسمي الضوابط بالقواعد الخاصة. إذن صارت عندنا ثلاثة أنواع من القواعد، القواعد الكبرى والقواعد الكلية والقواعد الخاصة، وهي التي تسمى بالضوابط، وهي التي تتعلق بمسألة معينة أو باب معين. هذه كم نوع؟ ثلاثة أنواع. القواعد الكبرى هي خمس، لا تزيد ولا تنقص، خمس قواعد سميت بالقواعد الكبرى. وهذه الخمس الكبرى قالوا إنها لماذا سميت كبرى؟ سميت كبرى لأنها تتعلق بجميع الأبواب، لا يستغنى عنها في جميع الأبواب، فيحتاج إليها في باب العبادات وفي باب المعاملات وفي باب الجنايات، في جميع الأبواب يحتاج إلى هذه القواعد الخمس الكبرى، فهي جارية في جميع المسائل الفقهية. هذه ناحية هي كبرى من هذه الناحية، ومن ناحية أخرى كبرى أنه أحياناً وغالباً يندرج تحتها قواعد أخرى وهي القواعد الصغرى. إذن القواعد الكبرى تتضمن قواعد صغرى، كل قاعدة من القواعد الخمس الكبرى تحتها ماذا؟ بعض القواعد الصغرى. إذن عندنا قواعد كبرى وتحتها قواعد صغرى، ثم قواعد كلية، ثم قواعد خاصة التي هي الضوابط. هذه كم نوع؟ صارت كم؟ أربعة أنواع. هذه صارت أربعة أنواع، نعم. طيب يا إخوة، الآن نذكر قصة، يعني هذه القصة فيها عبرة أيها الإخوة، هي تذكر، وهي قصة يعني يقال إنها هي السبب في القواعد، في وضع القواعد الفقهية. هذه القصة ما تقول؟ هذه القصة، قبل أن نذكر القصة فقط أريد أن أعرج على القواعد الأخيرة هذه. قلنا عندنا قواعد ماذا؟ كبرى وتحتها قواعد صغرى، ثم القواعد الكلية، ثم القواعد الخاصة التي هي الضوابط، وهي على نوعين، قواعد متفق عليها وقواعد مختلف فيها، متفق عليها بين المذاهب، وهناك قواعد مختلف فيها بين المذاهب. فصارت عندنا كم نوع من أنواع القواعد؟ خمسة أنواع. نحن الآن سنتكلم على بداية ونشأة فكرة القواعد، قضية التقعيد الفقهي. سمع أحد العلماء بأن الحنفية توصلوا إلى وضع 17 قاعدة تضبط الفقه لديهم. توصل إليها بعض الحنفية وقالوا إن هذا أحد العلماء الأحناف جمع الفقه الحنفي كله ورده إلى كم قاعدة؟ إلى 17 قاعدة. فسمع بذلك أحد العلماء وأراد أن يطلع على هذه القواعد ويأخذها من صاحبها، فسافر وانتقل إلى ذلك المكان، ودخل المسجد الذي فيه هذا الشيخ، وكان هذا الشيخ أيها الإخوة يردد هذه القواعد، يرددها كل يوم وهو ضرير أعمى، يرددها كل يوم في المسجد بعد أن يصلي الناس، يرددها ويعيدها حتى لا ينساها. فجلس هذا وهو من الشافعية، جلس في زاوية في المسجد ولا يشعر به أحد لما خرج الناس. وبدأ هذا الشيخ الرجل الكفيف الأعمى الذي هو من الأحناف حنفي، بدأ يردد القواعد 17 هذه، وفي أثنائها حصلت لهذا الرجل الذي تخفى في طرف المسجد، حصلت له سعلة، فعلم به وسمع به وتوقف عن الإكمال وقام يقولون بإخراجه من المسجد. وهذه القصة أيها الإخوة بصرف النظر عما فيها من نكارة، يعني وهو قضية أنه يعني أخرجه من المسجد ونحو ذلك، لكن المقصود أن هذه القصة سمع بها أحد القضاة الشافعية وهو القاضي حسين المروزي، نحفظ هذا الاسم أيها الإخوة. أنا ما ذكرت لكم أسماء أصحاب القصة قصدا حتى ما تختلط علينا الأسماء. سمع بهذه القصة من؟ القاضي حسين الفقيه الشافعي. من هو؟ القاضي حسين المروزي. سمع بهذه القصة، وقع في نفسه هذا الأمر، فقام ونظر وحاول واجتهد وسعى حتى استطاع أن يجمع الفقه كله ويرده إلى 4 قواعد، وهي قاعدة اليقين لا يزيله الشك، والقاعدة الثانية المشقة تجلب التيسير، والقاعدة الثالثة الضرر يزال، والقاعدة الرابعة العادة محكمة. هذه 4 قواعد، من الذي ابتكرها وجمعها ونطق بها وجاء بها؟ هو القاضي الشافعي، القاضي حسين المروزي الفقيه الشافعي. ما الذي دفعه لذلك؟ ما هي المناسبة؟ تلك القصة المنكرة التي لا تليق بأهل العلم. نعم، إذن نحن أيها الإخوة الآن لما سمع بذلك بعض العلماء، يعني سمعوا بهذه القواعد 4 التي وضعها القاضي حسين، يعني أحدهم قال يناسب أن نضيف إليها قاعدة 5 مهمة، وهي ماذا؟ قاعدة مهمة تتعلق بالمقاصد والنيات. قال نضيف إليها باب النيات، وجاءوا بقاعدة ماذا؟ الأمور بمقاصدها. إذن كم قاعدة عندنا صارت الآن؟ قواعد، هذه قواعد الخمس الكبرى. هذه أيها الإخوة وإن وضعها الشافعية ونسبت إلى إمام وفقيه من فقهاء الشافعية، إلا أنها معتبرة عند جميع المذاهب. وهذه تسمى بالقواعد الخمس الكبرى، أولها قاعدة الأمور بمقاصدها. طيب يا إخوة، بعد ذلك أيها الإخوة أو قبل ذلك، يعني هو في الحقيقة قضية القواعد الفقهية هي كانت موجودة، هي موجودة في نصوص الكتاب والسنة. هناك بعض النصوص من القرآن الكريم أو من السنة المطهرة هي من قبيل القواعد. هل يمكن أن نذكر شيئا من ذلك؟ هل نتذكر شيئا من نصوص الكتاب والسنة يعد قاعدة يمكن أن تجعل هذه القاعدة يعني بين قوسين تذكر وتنقل ويستدل بها وتكون لها يعني نظام القاعدة؟ نعم نعم، يقول قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. نعم أحسنت، يعني القواعد كانت موجودة. نعم، يعني من القرآن الكريم أيضا. ها نعم، وأمر بالعرف. نعم، يعني قاعدة، مثلا قاعدة الصلح خير، الصلح خير قاعدة. نعم، الصلح خير. نعم، هذه قاعدة وهي نص من القرآن الكريم. أيضا القواعد موجودة أيها الإخوة في كلام أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة المتقدمين قبل القاضي حسين، هي موجودة في كلامهم. لو أردنا أن نتتبع كلام أهل العلم فإننا سنجد في ثناياه الكثير من القواعد، لكن نحن نمشي ونسير على ماذا؟ على طريقة ونسق المؤلفين والمصنفين الذين ماذا؟ يعني استقر عندهم الحال على ماذا؟ على هذه القواعد الكبرى الخمس. القاعدة أيها الإخوة في اللغة هي اسم فاعل، القاعدة اسم فاعل من القعود، ولفظ القعود في اللغة أيها الإخوة فيه معنى التمكن، فيه معنى التمكن والاستقرار، فيه معنى التمكن والاستقرار. ولذلك يقولون يعني سمي أساس البيت بالقاعدة، كما قال سبحانه وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، فقواعد الشيء هي أساسه الذي يبنى عليه. إذن القاعدة توحي بشيء من التمكن والقرار، وأن القاعدة أيضا يصلح أن يبنى عليها وأن يتفرع منها أشياء أخرى تعتمد عليها. إذن القاعدة فيها معنى التمكن والقوة والرسوخ والاستقرار، وفيها معنى آخر وهو أنه ينبثق منها ويتفرع منها فروع ومسائل وأشياء تبنى عليها. هذه المعاني كلها موجودة في القاعدة. إذن القاعدة في اللغة هي تسمى بالأساس وهي اسم فاعل قلنا من قاعدة يقعد. وفي اصطلاح العلماء القاعدة يعني عرفوها بقولهم قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها، بعضهم يقول هو الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منها. يعني القاعدة أيها الإخوة من خلال القاعدة نفسها تفهم وتدرك أنت حكم الفروع التي تنبثق وتخرج منها. إذن القاعدة عند أهل العلم هي ماذا؟ هي أمر كلي أو قضية كلية أو حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته، وتعرف أحكام هذه الجزئيات من خلال هذا الكلي. والقواعد أيها الإخوة أنواع، هناك قواعد يعني بحسب موضوعها. القاعدة أيها الإخوة قد تكون قاعدة طبية في الطب، هناك قاعدة نحوية. يعني من القواعد النحوية مثلا قولهم الفاعل مرفوع، هذه القاعدة نطبق عليها جاء زيد وسافر زيد وذهب محمد، وكل هذا ماذا يندرج تحت القاعدة، ويعرف حكم الفرع من خلال القاعدة. ما هي هذه القاعدة؟ هذه قاعدة نحوية، وهي قولهم الفاعل مرفوع. إذن القاعدة قد تكون بحسب موضوعاتها تتنوع، قد تكون قاعدة فقهية، وقد تكون قاعدة أصولية، وقد تكون قاعدة طبية أو نحوية، أو قاعدة تفسيرية أو حديثية، أو قاعدة في الكيمياء أو في أي علم من العلوم. تختلف القاعدة وتتنوع بتنوع الفنون والعلوم، لكن المؤدى في النهاية ما هو؟ شيء واحد، هي قاعدة. ما معنى أن كونها قاعدة؟ أنها حكم كلي ينطبق ويتفرع من هذا الحكم الكلي ماذا؟ جزئيات كثيرة، يعرف حكم هذه الجزئيات من خلال هذا الحكم الكلي. هذا هو تعريف القاعدة أيها الإخوة. ولذلك إذا أردنا أن نعرف القاعدة الفقهية على وجه الخصوص فإننا لا نحتاج إلى تعريفها. تعريف القاعدة الفقهية هو نفسه تعريف القاعدة، وهو قضية كلية تنطبق على جميع جزئياتها، لكنها تكون في مجال علم الفقه، تختص من جهة الموضوع فحسب. ولذلك لا حاجة أن نبحث وأن نبتكر تعريفا للقاعدة الفقهية، ولا تعريفا خاصا للقاعدة النحوية، ولا تعريفا خاصا بالقاعدة الأصولية، ولا تعريفا خاصا بالقاعدة الفلكية. كل قاعدة، كل قواعد معناها واحد، وإنما تختلف بحسب الموضوع، بحسب الفن الذي يتكلم فيه. عرفتم أنواع القواعد الفقهية وهي كم نوع؟ خمسة، الحمد لله. نعم، وعرفنا الفرق بين القاعدة والضابط. مناهج العلماء في ترتيب القواعد الفقهية، في كتب القواعد الفقهية أيها الإخوة بعض العلماء يرتب القواعد الفقهية يذكرها، خاصة في بداية الأمر كانوا يذكرون القواعد الفقهية بدون ترتيب. نعم، تجد أنهم يذكرون القواعد الفقهية هكذا، يذكرون هذه القاعدة ثم هذه القاعدة، ليس هناك ترتيب واضح. وهناك من رتبها بحسب الأبواب الفقهية، بعضهم بدأ بالقواعد المتعلقة بكتاب الطهارة، ثم القواعد الفقهية المتعلقة بكتاب الصلاة، ثم بالزكاة، وهكذا حتى ينتهي إلى آخر أبواب الفقه. إذن رتبها بعضهم حسب ماذا؟ حسب الأبواب الفقهية. وبعضهم رتبها بحسب الحروف الهجائية، وهذا حقيقة محل إشكال، لأنه أحيانا القاعدة قد تكون صياغتها يعني متقاربة، فلا يعرف اللفظ الأول ما هو بالضبط. يعني أحيانا بعضهم يقول مثلا اليقين لا يزيله الشك، هذا تعبير سائد ومعروف. وأحيانا بعضهم يصيغ القاعدة بطريقة أخرى ويقول الشك لا يلتفت إليه أمام اليقين، اختلف اللفظ فيختلف الترتيب. هذه ناحية. الناحية الثانية الذي يقع فيه إشكال أنه ترتيبها بحسب الحروف يعني يشتت الموضوع. أحيانا تكون أحيانا قاعدة كبرى وأحيانا قاعدة كلية وأحيانا ضابط، فتأتي القواعد ماذا؟ مبعثرة ومنتشرة وغير مرتبة. هي مرتبة من حيث الحروف لكنها من حيث من حيث مستويات القاعدة هي غير مرتبة. وهذا الإشكال نفسه يأتي في الترتيب السابق الذي هو ترتيبها بحسب ماذا؟ بحسب الأبواب الفقهية أيضا، لأنه في الباب الفقهي يأتي بقاعدة ثم يأتي بقاعدة أخرى، وتكون القاعدة بعضها قواعد كبرى وبعضها قواعد صغرى وبعضها قواعد كلية وبعضها ضوابط. ثم إذا جاء في باب آخر مثلا في باب الزكاة يضطر يعيد ويكرر القواعد التي سبق ذكرها. فإذا جاء في باب الطلاق أيضا سيضطر ويأتي ويكرر ويعيد بعض القواعد التي سبقت. كم ستتكرر قاعدة العادة المحكمة؟ كم؟ في كل باب تقريبا، في معظم الأبواب. إذا لا يستقيم في الغالب أو ليس من مصلحة العلم القواعد الفقهية أن ترتب القواعد بحسب الأبواب الفقهية ولا بحسب الحروف الهجائية. أحسن ترتيب ما هو ما ذكرناه لكم، أن يبدأ أولا بالقواعد الخمس الكبرى ويذكر معها القواعد الصغرى المندرجة تحت كل قاعدة، ثم ينتقل بعد ذلك إلى القسم الثاني من القواعد وهو ماذا؟ القواعد الكلية. ثم بعد القواعد الكلية تذكر القواعد الخاصة وهي نوعان، المتفق عليها والمختلف فيها، والحمد لله. فإذا أردنا أن نأخذ المبادئ ونعطي متنا مختصرا في علم القواعد الفقهية، فيقتصر القارئ وطالب العلم على ماذا؟ على النوع الأول والنوع الثاني، يأخذ القواعد الخمس الكبرى ويأخذ بعده القواعد الكلية. يعني يمكن أن نذكر شيئا من استمداد القاعدة الفقهية. استمداد القاعدة الفقهية لها استمداد، وعلم القواعد له استمداد. القاعدة الفقهية، نحن نتكلم على علم القواعد الفقهية، العلم نفسه يستمد علم القواعد الفقهية من علمين اثنين، من علم الفقه ومن علم أصول الفقه. يأخذ علم القواعد الفقهية من علم أصول الفقه الجانب الكلي الإجمالي، ويأخذ من علم الفقه الجانب التفصيلي والتفريعي. إذن علم القواعد الفقهية مستمد من علمين اثنين. أما القاعدة الفقهية فإنها تستمد كما قلنا وذكرنا لكم، مما تستمد القاعدة الفقهية نفسها من أين تؤخذ؟ من نصوص الكتاب والسنة، كما قلنا قاعدة الصلح خير، الرجال قوامون على النساء، كل هذه قواعد. قوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. أحيانا تكون القاعدة الفقهية مستمدة من أقوال الصحابة والتابعين، كقول عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط، وقول ابن عباس رضي الله عنهما لا إله إلا بحلف، وقول شريح القاضي لا يقضى على غائب. وأيضا يعني نقل عن بعض الأئمة كالإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بعض الأقوال التي صارت قواعد فقهية. نقل عن الإمام مالك قوله كل ما لا يفسد الثوب فلا يفسد الماء. وقول الشافعي لا ينسب إلى ساكت قول. وقول أحمد كل ما جاز فيه البيع تجوز فيه الهبة والصدقة والرهن. فوائد القواعد الفقهية أيها الإخوة لها فوائد كثيرة. القواعد الفقهية تضبط المسائل المنتشرة والكثيرة والمتفرعة، تضبطها وتجمعها، توفر الوقت، تشوق المتعلم إلى العلم وتحببه إلى التعلم، ويسهل استحضار القاعدة الفقهية، وهذا يسعد القارئ وطالب العلم، يسعد بذلك ويطرب لذلك. أيها الإخوة، القواعد الفقهية مفخرة لعلماء الشريعة، ولذلك لما وضعت القوانين الوضعية كانت القواعد الفقهية يعني تمثل القوانين الشرعية، بل هي كانت أعلى وأقوى وأرقى من القوانين الوضعية. صارت بعد من فوائد القواعد الفقهية استنباط الأحكام الفقهية وتخريج الأحكام عليها، وهذا أيها الإخوة باب عزيز، هذا خاص بأهل العلم بالمجتهدين. قضية التخريج على القواعد الفقهية والاستنباط عليها هذا مما يختص به من؟ العلماء المجتهدون. أما طالب العلم أيها الإخوة المبتدئ فحظه من القواعد الفقهية ما هو؟ دراستها وفهمها والعلم بها والاستفادة منها في هذا المجال. لعلنا يعني نتوقف في هذا المكان إذا كان لديكم أسئلة قبل أن ننتقل إلى شيء آخر. نعم، إذا في أسئلة سريعة نفصل يعني قليلا. نعم تفضل، أعطيني الأسئلة. نعم تفضل يا أخي. نعم، الفقيه الشافعي القاضي المروزي وضع 4 قواعد فقط، 4. نعم. وزاد عليه بعض الفضلاء، ما ندري من هو، ما سمي. نعم، زاد قاعدة 5. تفضل. كيف نعرف صحة القاعدة من صحيحها؟ نعم، هو الآن بالنسبة للقواعد الكلية والقواعد الكبرى، هذه القواعد ثبتت بالاستقراء، باستقراء النصوص، ووقع عليها الإجماع والاتفاق. لكن يأتي هذا الكلام في بعض القواعد المختلف فيها، هي التي تحتاج إلى نظر، هل هذه القاعدة صحيحة، هل يحتج بها أو لا يحتج بها، فتكون محل نظر وجدل. نعم نعم نعم، يسأل الأخ يقول ما الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية؟ نعم، القواعد الأصولية هي التي يستعان بها، طبعا نحن ذكرنا لكم الفرق حينما قلنا لكم القواعد الأصولية منسوبة إلى أصول الفقه والقواعد الفقهية منسوبة إلى علم الفقه. لكن إذا أردت الفرق هو أن القواعد، الفرق آخر أن القواعد الأصولية هي التي يحتاج إليها في الاستدلال، في الاستدلال وفي إثبات الدليل. نعم، أما القواعد الفقهية فلا تكون كذلك، إنما هي في جمع الفروع وضبط الفروع. نعم نعم، كيف؟ نعم، تقول، يسأل الأخ الكريم يقول ما الفرق بين القواعد الكبرى والقواعد الكلية؟ قلنا القواعد الكبرى تتصف بصفتين، بأنها عامة في جميع الأبواب والمسائل، وأنه يندرج تحتها قواعد صغرى. أما القواعد الكلية فهي أيضا فيها عموم وفيها اتساع، لكنها لم تبلغ مبلغ القاعدة الكبرى، هي أقل انتشارا وأقل اتساعا من القاعدة الكبرى. باختصار يا أخي، القواعد الكبرى هي خمس، وما ليس من الخمس ولا يندرج تحت هذه الخمس فهو قواعد كلية. نحفظها. القواعد الكبرى خمس نحفظها، والقواعد الكلية يعني يوصلها بعضهم إلى 40 قاعدة تقريبا. نحن سندرس يعني حوالي يمكن 20 أو 17 قاعدة التي هي أهم القواعد، وبعد ذلك يأتي إيش؟ القواعد الخاصة التي هي الضوابط، وهذه بابها واسع وتحتاج إلى نظر فقهي وتدرس على المذاهب. يعني الحنابلة عندهم قواعد أو ضوابط، والشافعية عندهم ضوابط أخرى، والمالكية تختلف هذه القواعد أحيانا من مذهب إلى مذهب، ولها في كل مذهب لها أمثلة وتطبيقات. يسأل الأخ يقول: هل يعني الذي نحن ندرسه الآن هو للمبتدئين؟ نعم، هو للمبتدئين. يعني أول ما يبدأ طالب العلم في قراءة ودراسة علم القواعد الفقهية يدرس هذا المتن. ما هو هذا المتن؟ هذا المتن أيها الإخوة هو كتاب جلال الدين السيوطي. جلال الدين السيوطي هو أول من بدأ أيها الإخوة وألف في علم القواعد الفقهية. يعني سبحان الله، صدر الدين، هذا صدر الدين ابن الوكيل، وهو من أئمة الشافعية، ألف كتابا سماه الأشباه والنظائر، لم يتمه، مات قبل أن يتمه. جاء ابن أخيه زين الدين، جاء ابن أخيه زين الدين فأكمله يعني، وحرره بعض الشيء، فصار هذا الكتاب، كتاب الأشباه والنظائر، هو أول كتاب في القواعد الفقهية، وهو أيضا أول كتاب يحمل اسم الأشباه والنظائر. يعني نحن نقول إنه أول كتاب، ليس على الإطلاق في القواعد الفقهية، لكن يعني أول كتاب فيه شيء من التحرير والوضوح. بعد ذلك جاء الحافظ العلائي، الحافظ العلائي جاء وألف كتابا في القواعد الفقهية سماه المجموع المذهب، المجموع المذهب في قواعد المذهب. ماذا صنع؟ استفاد من كتاب الذي قبله، هذا ابن المرحل الذي هو ابن الوكيل، استفاد منه ورجع إليه ونظر فيه، ويمتاز كتاب ابن المرحل هذا، عفوا كتاب الإمام العلائي، يمتاز بأنه يعني نص على القواعد الخمس الكبرى، صرح بها. إذن ابن الوكيل في الأشباه والنظائر هو أول من جمع القواعد الفقهية وحررها ورتبها، لكنه يعني ذكرها يعني بدون لم يكتمل هذا التحرير، حتى جاء إمامان، العلائي، الحافظ العلائي، والثاني من هو تاج الدين السبكي. العلائي في كتابه المجموع المذهب في قواعد المذهب، والتاج الدين السبكي في ماذا؟ في كتابه الأشباه والنظائر. نعم، حقيقة تاج الدين السبكي هو الذي قسم القواعد إلى هذه الأقسام: قواعد كبرى وقواعد خاصة التي هي الضوابط، هو الذي قسم هذا التقسيم. ثم بعد ذلك جاء الجلال السيوطي، وهو الذي أكمل يعني وأنجز مشروع القواعد الفقهية، ويعني رجع إلى كتاب ابن الوكيل وكتاب العلائي وكتاب تاج الدين السبكي، ونظر فيها واستطاع أن يخرج بكتاب مرتب منظم مقسم يعني وكتاب جامع واعي، وهو كتابه ماذا؟ الأشباه والنظائر. فبدأه بالقواعد الخمس الكبرى وجعل ذلك هو الكتاب الأول، وجاء بالكتاب الثاني وهو القواعد الكلية، وقال في مقدمة كتابه قال: كل كتاب من هذه الكتب يصلح أن يفرد وحده. فنحن سندرس عنده الكتاب الأول الذي يشمل القواعد الخمس الكبرى، والكتاب الثاني الذي يشمل القواعد الكلية. أما الأقسام الأخرى فإيانا وإياها، نعم بابها واسع متسع، تحتاج إلى يعني جهابذة من الفقهاء يقومون بتدريسها، وإلى طلبة علم كبار يتلقونها ويفهمونها. نعم تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى يعني مساحات واسعة ومسافات شاسعة لا طاقة لنا بها. إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. نعم إيش كنا نقول؟ إذن اكتمل علم القواعد الفقهية، اكتملت صورته وتم واستقر على يد من؟ الإمام السيوطي. الجهود التي يشار إليها قبله هي جهود ثلاثة من الأئمة: الجهد الأول جهد ابن الوكيل، ثم جاء جهد إمامين الحافظ العلائي والتاج السكي. نعم هؤلاء أربعة أئمة كلهم من الشافعية. ولذلك نقول علم القواعد الفقهية أيها الإخوة علم قدمته لنا المدرسة الشافعية، مشكورة في ذلك. لئن كان هناك فضل لمدرسة المالكية ففضلها يظهر في علم مقاصد الشريعة، فهو الذي تميزت به مدرسة المالكية. أما مدرسة الشافعية فهي التي قدمت ماذا؟ علم القواعد الفقهية. حتى الحنفية المتأخرون جاءوا وأخذوا كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي وبنوا عليه واعتمدوا عليه، وهذا ما فعله ابن نجيم الحنفي في كتابه الأشباه والنظائر، فإنه استفاد كثيرا من كتاب السيوطي ونقل عنه. طبعا يا إخوة هناك جهود للمالكية وللحنابلة وللحنفية، جهود في القواعد الفقهية متقدمة ومتوازية ومقترنة ومقارنة لجهود الشافعية، لكن نحن نتكلم على الجهود التي أثرت وأثمرت. التي أثرت وأثمرت هي الكتب الأربعة التي ذكرناها لكم. نعم هذه الأسئلة كأنها يعني مكررة لما ذكرنا. طيب يا إخوة في أحد عنده سؤال أو هذا قبل أن ننتقل؟ ها؟ نعم نعم تفضل. كيف؟ نعم يعني تستمد من التابعين قواعد فقهية. نعم نعم نعم من أقوال الصحابة ومن أقوال التابعين ومن أقوال من بعدهم ومن كلام الأئمة. كتب أهل العلم مليئة بالقواعد الفقهية، لكن القاعدة الفقهية يعني لها كما يقال لها تحتاج إلى صياغة وصناعة. سنتكلم على هذا، يعني قضية ما نسميه بخصائص القاعدة الفقهية سنتكلم عليه الآن بعد قليل إن شاء الله. نعم تفضل يا أخي. لمن؟ للأهدل؟ نعم نعم يعني هناك من نظم كتاب السيوطي، هناك من نظم كتاب الإمام السيوطي يمكن أن ترجعوا إلى منظومة الأهدل، منظومة أبي بكر الأهدل، نظم كتاب الإمام السيوطي، وهناك من قام بشرحها. نعم تفضل يا أخي. يسأل يقول: ماذا يقرأ طالب العلم بعد هذا الكتاب؟ يعني هو إذا قرأ القواعد الكبرى الخمس والقواعد الكلية، هو الآن أخذ يعني المستوى الأول، بعد ذلك يأتي المستوى الثاني وهو التوسع في القواعد الخمس الكبرى وما فيها من تفاصيل، والقواعد الكلية أيضا وما يندرج تحتها من تفاصيل، ويأخذ شيئا من الضوابط أيضا، الضوابط الفقهية سواء المتفق عليها والمختلف فيها. وإذا أراد أن يتوسع، وهذه مرحلة ثالثة أخرى، فيقرأ الضوابط الفقهية على المذاهب، يعني بحسب المذهب الذي يريد. نعم تفضل. نعم نعم، اسم الأشباه والنظائر كتب، يوجد باسم ابن الوكيل، وهذا أقدم كتاب، وتاج الدين السبكي وجلال الدين السيوطي وابن نجيم الحنفي، هذه أربعة كتب كلها تحمل اسما واحدا. وأيضا يوجد الأشباه والنظائر في النحو، في النحو ألفه الإمام السيوطي، ويوجد الوجوه والنظائر في بعض علوم القرآن. تفضل. نعم، هذه من جهود الكتاب قواعد ابن رجب، يعني هو من هو تقريبا معاصر لتاج الدين السبكي ابن رجب، لكن نسجه ابن رجب بطريقة أخرى، يعني مستقلة انفرد بها وتميز بها، وهو يخدم الفقه الحنبلي، يخدم الفقه الحنبلي. لكن العلم القواعد الفقهية الذي نحن ندرسه الآن ونتكلم عليه، هو هذا العلم الذي فيه هذا التقسيم وهذه المنهجية التي ذكرناها: قواعد كبرى خمس، قواعد كلية، ضوابط. هذا لا تجده في كتاب ابن رجب، لا تجده في كتاب ابن رجب. كتاب ابن رجب فيه قواعد تحتاج إلى شرح وبيان، وعليها أمثلة وتطبيقات فقهية، وهي في مجملها تخدم فقه المذهب الحنبلي. نعم. لا، ابن اللحام كتابه القواعد والفوائد الأصولية، هذا يعني هو أشبه وأقرب ما يكون، هو ليس من القواعد الفقهية، وأقرب ما يكون إلى علم تخريج الفروع على الأصول، يعني هو يذكر القواعد الأصولية وتأثيرها وتطبيقاتها في الفروع الفقهية، يعني هو كتاب في تخريج الفروع على الأصول. نعم تفضل. نعم، يسأل الأخ يقول: هناك من يقول إن الإمام السيوطي إنما هو جامع وناقل من كتب من تقدمه، فصنيع السيوطي إنما هو الجمع والنقل فحسب. هذه المقالة أيها الإخوة يعني نستطيع أن نقول هي صحيحة من جهة وغير صحيحة من جهة، يعني باعتبار استفادة الإمام السيوطي من كتب الآخرين، هذا أمر صحيح، هو استفاد من كتب الآخرين وطالعها ورجع إليها وأخذ منها، وكتبه مستمدة من جهود الآخرين، لكن هذا الإمام إمام موفق، موفق في الجمع، موفق في النقل، موفق في التصنيف. ليس كل من جمع أحسن الجمع، وليس كل من نقل فإنه يحسن النقل، وليس كل من ألف وصنف يحسن التصنيف والتأليف. الإمام السيوطي له بصمة، صح التعبير، بصمة مميزة في التأليف والتصنيف، إذا قصد وأراد أن يصنف فإنه يأتي البيوت من أبوابها، يرجع إلى أمهات الكتب وإلى أحسن المراجع فينظر فيها نظرة الناقد البصير، فيأخذ منها أعظم وأجل ما فيها، ويستطيع أن يوظفه توظيفا مناسبا. فيبدو لنا أو يبدو لي ولك وللناظر صنيع تأليف الإمام السيوطي كأنه ألفه من كيسه أو من عند نفسه، وهو في الحقيقة ما هو إلا جمع ونقل، لكن جمع ونقل يعني كما نقول جمع ونقل بطريقة احترافية. ليس كل أحد يصنع ويستطيع أن يصنع ما يصنعه الإمام السيوطي. حفظ الله لنا بجهود وأعمال ومؤلفات الإمام السيوطي كثير من العلوم وكثير من الكتب والمؤلفات التي ضاعت وفقدت. الإمام السيوطي يعني ربما لو تكلمنا على شيء من ترجمته أو حياته يعني فيها أشياء طريفة. هو ترجم لنفسه، هو ترجم لنفسه في كتاب اسمه حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة. طبعا هو مصري ونسبته إلى سيوط، سيوط هذه بلدة معروفة في مصر. إيش يقول الإمام السيوطي لما ترجم لنفسه؟ يقول، شوفوا ماذا يقول. يقول: نشأت يتيما، حفظت القرآن وعمري أقل من 8 سنوات، ثم حفظت العمدة ومنهاج الفقه والأصول، منهاج الفقه للنووي والأصول للبيضاوي وألفية ابن مالك. يقول: وشرعت في الاشتغال بالعلم، وأول شيء يقول ألفته الاستعاذة والبسملة، ولازم مشايخه، لازم علم الدين البلقيني وشرف الدين المناوي. يقول بلغت مؤلفاتي إلى الآن 300 كتاب سوى ما غسلته ورجعت عنه. في كتب يعني غسلها، يعني تعرفون الحبر يذهب سريعا، غسلها تراجع عنها لأنه كان يكتب في كل شيء، عنده كتب يعني خطيرة أحيانا في أشياء مخالفة ومنافية للعقيدة. نعم. يقول: سافرت إلى بلاد الشام والحجاز واليمن والهند والمغرب والتكرور في أفريقيا. يقول: ولما حججت شربت من ماء زمزم لأمور، منها أن أصل في الفقه إلى رتبة الشيخ سراج الدين البلقيني، وفي الحديث إلى رتبة الحافظ ابن حجر، وبلغ في هذين العلمين مبلغا طيبا. نعم. طبعا ابن حجر قريب منه. يقول: حملني، يقول حملت إلى مجلس ابن حجر وأنا عمري 2 سنين أو كذا، عمري سنة، وهو يعني كان صغيرا لا يعي. نعم. لم يدرك ابن حجر. يقول: رزقت التبحر في 7 علوم: التفسير والحديث والفقه والنحو والمعاني والبيان والبديع التي هي علوم البلاغة. يقول: والذي أعتقده أن الذي وصلت إليه من هذه العلوم 7 سوى الفقه لم يصل إليه ولا وقف عليه أحد من أشياخي. يقول: ودون هذه 7 في المعرفة أصول الفقه والجدل والتصريف. يقول: وأما علم الحساب فهو أعسر شيء علي وأبعده عن ذهني، وإذا نظرت في مسألة تتعلق به فكأنما أحاول جبلا أحمله. يقول، وهذا الكلام ربما أغضب بعض أقرانه وعلماء عصره، قال: وقد كملت عندي الآن آلات الاجتهاد بحمد الله تعالى، أقول ذلك تحدثا بنعمة الله لا فخرا، وأي شيء في الدنيا حتى يطلب تحصيلها بالفخر، وقد أزف الرحيل وبدا الشيب وذهب أطيب العمر. ولو شئت أن أكتب في كل مسألة مصنفا بأقوالها وأدلتها النقلية والقياسية ومداركها ونقوضها وأجوبتها والموازنة بين اختلاف المذاهب فيها لقدرت على ذلك من فضل الله، لا بحولي ولا بقوتي، فلا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول: وقد كنت في مبادئ الطلب قرأت شيئا في علم المنطق ثم ألقى الله كراهته في قلبي، وسمعت أن ابن الصلاح أفتى بتحريمه فتركته لذلك، فعوضني الله تعالى عنه علم الحديث الذي هو أشرف العلوم. طبعا كان عنده مشروع كبير في علم الحديث، أظن ألف كتاب إيش اسمه، جمع الجامع الكبير والجامع الصغير، يعني هو أراد أن يجمع جميع الأحاديث النبوية ويجمعها في ديوان واحد، وسعى واشتغل في هذا. هذا الذي بين أيدينا لا يرتبط بمذهب معين، لكن لما كان الإمام السيوطي هو الذي صنفه وهو شافعي المذهب كانت تطبيقاته وأمثلة يعني يميل بها نحو مذهب الشافعية، يعني يذكر فيها كلام عن الإمام الشافعي وعن أصحابه وهكذا. نعم، واللي هي في الحقيقة يعني قواعد عامة لا ترتبط بمذهب معين. طيب أيها الإخوة، القواعد الفقهية لها كما يقال لها نكهة ولها طريقة، هي ليست هذا، هي تتصف بصفات، يعني نحن نستطيع أن نقول هذه خصائص. ماذا خصائص القواعد الفقهية؟ خصائص ماذا القواعد الفقهية؟ باقي على طيب، إذا بقي خمس دقائق نبهني. ها، جزاكم الله خير. أربع خصائص تختص بها القواعد الفقهية، يجمعها قولك كفاك، كفاك كاف فاء ألف كاف، كفاك. أول خصيصة في القواعد الفقهية أنها كلية، أنها قاعدة فيها شمول، فيها عموم. إذن صيغة القاعدة، ينبغي أن تتصف القاعدة بماذا؟ بالإجماع، بالشمول والعموم، أن تكون ماذا؟ كلية. الخاصية الثانية أن تكون فقهية، يعني مرتبطة بعلم الفقه، أن تكون مرتبطة بعلم الفقه، ليست مرتبطة بعلم آخر. نفرق بين ما يرتبط أو يتصل بعلم الفقه بغيره، نفرق بين القاعدة في أصول الفقه والقاعدة في الفقه. القاعدة في الفقه هي التي تتعلق بالفروع الفقهية، إذا نقول القاعدة الفقهية مرتبطة وينبغي أن ترتبط وتتعلق بماذا؟ بفروع الفقه وأحكامه ومسائله، ولا تكون قاعدة أصولية بأصول الفقه أو بغيره. نعم، الخاصية الثالثة أن تتصف هذه القاعدة من حيث الألفاظ بالإيجاز، أن يكون اللفظ مختصرا موجزا، ما تكون ثلاثة سطور أربعة سطور، لا، تكون جملة واحدة، مثل يقولون مثل الحكمة السائرة ومثل المثل الشائع بين الناس، لفظ مختصر جامع رشيق العبارة. انظر إلى هذه القاعدة، ماذا؟ العادة محكمة، العادة محكمة. شوف كيف يعني فيها رشاقة وسهلة. نعم، الخاصية الرابعة ما هي؟ حرف إيش؟ الكاف. أن تكون القاعدة كلمة، أن تكون كلمة تامة، كلاما تاما يحسن، يعني يعطي فائدة تامة يحسن السكوت عليه. أن تكون القاعدة إذن عبارة عن جملة تامة تحمل فائدة كاملة يمكن السكوت عليها. أما القواعد الفقهية، هذه خصائص القاعدة الفقهية، لكن صياغة القواعد الفقهية عند العلماء، علماء القواعد الفقهية كان له عدة أساليب. نأخذ الأساليب هذه ونقول يجمعها قولك اتقي شحك. كم حرف هذه؟ اتقي شحك، سبعة. طبعا هذه سبعة أساليب، سنذكر سبعة أساليب، في غيرها فيه، لكن هذه أشهر الأساليب. أول أسلوب أنهم يستخدمون في صياغة القاعدة الفقهية أسلوب السؤال والاستفهام الذي هو حرف الألف، الاستفهام. تكون أحيانا صيغة القاعدة بطريقة السؤال، هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ التاء الترجيح والمفاضلة، الترجيح والمفاضلة، اتقي شحك. التاء الترجيح والمفاضلة، كقولهم المتعدي أفضل من القاصر. قاف القياس والتشبيه، كقولهم المعروف عرفا كالمشروط شرطا. الشين الشرط والجزاء، كقولهم إذا ضاق الأمر اتسع. حرف إيش؟ الحاء الحصر والقصر، كقولهم لا ثواب إلا بنية. حرف ماذا؟ كاف. أن تصدر القاعدة بلفظ كل، كل لفظ كل، كل ما حرم نظره، حرم النظر إليه يعني حرم مسه. وهذا ما يسمى بماذا؟ بالكليات، كليات الفقهية. وألف فيه بعض أهل العلم في الكليات الفقهية. إيش بقي يا إخوة؟ بقي شيء؟ هذه اتقي شحك، هذه أساليب العلماء في صياغة القواعد الفقهية وأنواعها. نعم، في صياغة القواعد الفقهية، في هذه أساليب العلماء في صياغة القواعد الفقهية. اتقي شحك، سبعة. أنا إيش قلت؟ عجيب، هي ستة، هي ستة، هي ستة. نحن أخطأنا في الجمع، اتقي شحك هي ستة. نعم هي ستة، إذن هي ستة ليست سبعة. نعم هي أكثر من هذا، لكن هذه هي المشهورة التي يعني تتنوع وتتعدد أكثر. نعم، لكن في أساليب أخرى قد يصعب يعني ضبطها. نعم يصعب ضبطها والإتيان عليها بقاعدة. أحد عنده شيء؟ طيب يا إخوة، هناك في بعض الأسئلة، هذا يسأل يقول ما هل هناك علاقة بين القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة؟ بالأمس تكلمنا وقلنا إنه وجدت في هذا العصر ثلاثة علوم، ولا لا؟ في هذا العصر الذي وقتناه وحددناه بماذا؟ حددناه بوقت معين واضح، بداية واضحة. ما هي هذه البداية؟ بعد الثورة الصناعية التي تتمثل بصناعة ماذا؟ الطاقة الكهربائية. لأنه بوجود الطاقة الكهربائية تغيرت أساليب وأنماط المعيشة والحياة. بعد ذلك ما الذي حصل؟ وجدت وكثرت وتكاثرت وتعددت النوازل والمستجدات، واحتيج إلى استخراج واستنباط أحكامها. ولا تسعفنا في ذلك الموروثات والمدونات الفقهية كثيرا، فاحتيج في ذلك إلى ماذا؟ إلى النظر، الاستعانة بالنظر الكلي، والنظر الكلي يمثله علمان: علم القواعد الفقهية وعلم مقاصد الشريعة. نعم، مع أن علم القواعد الفقهية أيها الإخوة أسلوب ومسلك من المسالك التي نصل من خلالها إلى معرفة مقصود الشارع. يعني حينما ننظر إلى قاعدة تقول العادة محكمة، نفهم من ذلك أن الشرع يعتبر ماذا من الأمور المقصودة في الشرع والمعتبرة شرعا؟ اعتبار ماذا؟ الأعراف والعادات. لما نسمع قاعدة تقول المشقة تجلب التيسير، نفهم من ذلك أن من مقاصد الشريعة ماذا؟ التيسير ورفع الحرج. لما نسمع قاعدة تقول الضرر يزال، ندرك أن مقصود الشارع هو ماذا؟ من مقاصد الشريعة ماذا؟ جلب المصالح ودفع المفاسد. ولما نسمع قاعدة تقول الأمور من مقاصدها، ندرك أن من مقاصد الشريعة ماذا؟ بناء الأحكام على مقاصد الناس ونياتهم، اعتبار المقاصد والنيات في ألفاظ الناس وفي كلامهم. نعم، طيب تفضل. تخريج نعم نعم. يسأل الأخ يقول نريد أمثلة، بعض الأمثلة ويا حبذا لو تكون من النوازل على تخريج على هذه القواعد. نعم، لعلنا إذا بدأنا في القواعد سنذكر هذا. نعم إن شاء الله سنذكر من هذا الشيء الكثير. نعم لحظة، في أحد عنده سؤال؟ طيب يا إخوة، هو الوقت قارب. يقول هذا الإمام السيوطي هل يقال هل كان أشعريا؟ نعم كان أشعريا، لكن الإمام السيوطي أيها الإخوة هو ليس من النظار، يعني مما كان يقعد ويؤصل لمذهب الأشعري ويرد على المخالفين له. هو كان مشتغلا بالعلم من أوسع أبوابه، يعني له كتب في اللغة وفي الفقه وفي علوم الحديث وفي علوم التفسير وفي علوم القرآن وفي أصول الفقه والقواعد الفقهية. لم يكن له اشتغال كبير في قضية ماذا؟ الخلاف العقدي. نعم، وهو بحكم البيئة التي نشأ فيها كان أشعريا، لكن لم يكن للأشعرية تأثير في معظم تصانيفه الواسعة النافعة رحمه الله رحمة عظيمة. هذا يقول ماذا يمكن لطالب العلم أن يقدمه خدمة للإسلام والمسلمين في هذا العصر؟ لأننا حينما نسمع عن ابن تيمية وابن كثير وغيرهم نقول في أنفسنا هؤلاء وكأنهم ليسوا بشرا، هؤلاء كأنهم من المعجزات. نعم يا إخوة، لا يحقرن أحد من المعروف شيئا. بارك الله فينا جميعا أيها الإخوة، لا يحقرن أحد نفسه. أنت لست مسؤولا عن الآخرين، لست مسؤولا عن هذا الذي يجلس إلى يمينك أو إلى يسارك، أنت مسؤول عمن؟ عن نفسك. هل قمت بما يجب عليك أيها الإخوة؟ هناك العلماء قسموا، هذا موجود في قواعد الفقهية، قسموا الفروض والواجبات إلى قسمين: فروض أعيان تجب على كل مكلف، وفروض كفايات. هل قمت أنت، أنا أسأل هذا السائل وهذا الأخ الذي يريد أن يكون أن يقدم شيئا للإسلام والمسلمين في هذا العصر، هل قمت أنت بما تعين عليك في نفسك من القيام بالصلاة الواجبة ومن العبادات العينية؟ ثم هل قمت بما يجب عليك في حق أقرب الناس إليك؟ لا تسأل نفسك عن أهل فلسطين أو أهل حلب أو المسلمين في أصقاع الأرض، اسأل نفسك عمن هم أقرب الناس إليك، عمن تمسي وتصبح معهم، ماذا قدمت لهم؟ قبل ذلك أولا ماذا قدمت لنفسك؟ ثم بعد ذلك ماذا قدمت لمن هم أقرب الناس إليك وألصق الناس بك؟ أيها الإخوة، نحن قد تكون عندنا قدرة على توزيع المسؤوليات وإلقاء التبعات على الآخرين. نقول مشكلة المسلمين في سوريا هي بسبب كذا وكذا، ومشكلة المسلمين في البلاد الأخرى هي كذا وكذا، وعندنا مشاكل في هذا البلد نوعها كذا وسببها كذا وكذا، وننسى المشكلة التي في أنفسنا. كل إنسان منا أيها الإخوة هو مسؤول عن نفسه. هل قمت بالمسؤولية التي المتعينة عليك؟ أنا أدعو كل واحد منا أيها الإخوة أن ينظر في نفسه، في نفسه وما يتعلق بها، وأن ينشغل بها. لو كل واحد منا أيها الإخوة قام بما يجب عليه، فإن الأمة ستنهض جميعها وستتغير نحو الأفضل. لكن أيها الإخوة القصور حصل يعني في الفرد أول ما حصل. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. موعدنا غدا إن شاء الله، نستكمل الدرس الثاني في هذا الموضوع. السلام عليكم.